أنبياء الله عز وجل وأصحابهم، فكيف بمن دونهم؟ قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. لم يبدأ موسى عليه السلام بأن قال للخضر: أعطني ما عندك من العلم، علمني ما علمكه الله ولا أعلمه، وإنما قال: هل أتبعك؟ انظر إلى الأدب، فلم يقل له اصحبني أو دعني أصحبك، وإنما يتلطف يقول: هل أتبعك؟ وهو يقول أصحبك. وخلال الصحبة يتعلم كليم الله موسى. ما أعظم تواضعه، ما أعظم ذله لله عز وجل حيث أمره الله. لم ينظر إلى ما أنزل الله عليه من التوراة فيغتر به، لم يرى ما أجرى الله عز وجل على يديه من الآيات التسع التي كان بها هلاك فرعون، أعظم الممالك في زمنه زال بدعوته عليه السلام، لم ينظر إلى ذلك فيعجب به، وإنما همه ما يقربه إلى الله، ما يتعلم به ما لا يعلمه. إن ضم علم الناس إلى ما تعلمه هو سبيل الأنبياء، هو سبيل أهل الخير على الدوام. لا يتكبر طالب العلم أبدا عن أن يجلس عند أهل العلم يتعلم منهم، ولا يتكبر عن أن يصحبهم يتبعهم. موسى بني إسرائيل، موسى بني إسرائيل، موسى بني إسرائيل الذي كانت له القيادة التامة فيهم، والذي يطيعونه الطاعة الكاملة إلا في الجهاد وفي إصلاح العالم من حولهم، فما أطاعوه، لكن نسف العجل في اليم نسفا فأطاعوه لذلك. وقد كانوا قبل ذلك يريدون قتل هارون على هذه المسألة. هو يقول للخضر وهو بلا شك أدنى منه منزلة عند الله، لا يختلف أهل العلم في ذلك، في أن موسى أفضل من الخضر، أن موسى كليم الله يأتي في المنزلة في الفضل بعد محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، ومع ذلك يقول: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أثناء الصحبة، أثناء الطريق، سوف أتعلم منك. وهنا يبدو العلم النافع الذي يرشد به الإنسان. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ مما علمت رشدا، فهذا العلم الرشدي، وهو العلم اللدني، وهو العلم النافع الذي من عند الله، الذي يعلم الإنسان به الحق من الباطل، والهدى من الضلال، والسنة من البدعة، والرشاد من الغي. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ كلمات كلها تدل على التواضع وعلى الأدب مع كبر السن وطول العمر في طاعة الله. أي نفسية هذه الشريفة الكريمة التي لا ترى للنفس حظا ومنزلة، ولا تستعلي على الخلق أبدا، ولا تستعلي قط على أمر الله عز وجل. كثير من الناس إذا بلغ منزلة في العلم قال أنا أطلب العلم من غيري، أنا أجلس أستمع لغيري أتعلم منه، ويأبى أن ينتفع بما عنده من العلم ممن هو أصغر منه أو أقل منه منزلة. وأما أهل الإيمان فلا يزالون يروي الأكابر عن الصغائر، عن الأصاغر، يروي الأكابر عن الأصاغر، وتجد الشيخ تلميذا عند رجل من تلامذته، يروي البخاري عن مسلم ويروي مسلم عن البخاري، ولا شك أن البخاري في منزلة شيوخ مسلم، ومع ذلك روى عن مسلم وروى مسلم عنه، وكل منهم يروي عن الإمام أحمد، وكل منهم معاصر، ومع ذلك فالمسألة عندهم مسألة انقياد للخير وتواضع في طلب شرف طلب العلم. إن طلب العلم شرف، يحصل الإنسان به خير الدنيا والآخرة، وتحصل به له الخيرية، لأنه لن يتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل والإيمان بالله على ما توجبه الشريعة إلا بالعلم. ولذا كان طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. وكأن الخضر أعلمه الله عز وجل طبيعة موسى صلى الله عليه وسلم وتشوفه إلى الخير وإلى إقامة الحق بسرعة، وأنه سرعان ما يبطش بما يراه منكرا. ولقد كان ذلك في أشد الأحوال في شبابه، حين دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ثم تكرر منه في اليوم التالي نفس ما حدث في الأول، لأن موسى متشوف دائما إلى تغيير المنكر، ولربما غلبه ذلك فلم يراعي في بعض المواطن في شبابه أمر المصلحة والمفسدة، ولذلك قدر الله له أن يبقى في مدين 10 سنين يرعى الغنم، يتعلم فيها الصبر والحلم. ولذلك لما عاد ووجد من فرعون ما وجد من الجبروت والطغيان والظلم والعدوان، حتى قتل في غداة واحدة 10 آلاف من أتباعه، من أتباع موسى، لمجرد إيمانهم بالله وقبولهم الآية التي أجراها الله على يد موسى. هؤلاء السحرة الذين كانوا من جند فرعون فتحولوا إلى الإيمان، فقتلهم في صبيحة ذلك اليوم. طول اليوم قتل وتقطيع للأيدي والأرجل، وصلب على جذوع النخل، عجب والله، مشهد عجيب. كما قال ابن عباس، كانوا في أول النهار سحرة وفي آخره كراء شهداء بررة. فلم يمض ذلك اليوم، يوم الزينة، إلا وعشرات الألوف من السحرة قد قتلوا، وموسى قد تعلم الصبر، وموسى قد تغير عما كان عليه قبل أن يكلمه الله سبحانه وتعالى. ولذا لم يخرج ببني إسرائيل في مظاهرة ضد فرعون، ولا اصطدم بهم مقاتلا إياهم وهو يعلم الفارق بين القوة العسكرية لفرعون وبين قوة بني إسرائيل. وانطلق بعد ذلك فرعون يقول سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذا الصبر العظيم الذي آتاه الله موسى، ولم يصبر بنو إسرائيل على ذلك، وإنما قالوا أهدينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ومع ذلك يحتاج إلى أن يتعلم مزيدا من الصبر. والخضر يقول له إنك لن تستطيع معي صبرا، لكي يحفزه على الصبر فيما سيراه أمامه وفيما سيعلمه إياه بعد حين. والصبر من أعظم خصال المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم صبرا عظيما في الدعوة إلى الله، صبر 13 عاما، وصبر في القتال في بدر وأحد والأحزاب وغيرها، وفي آخر عمره عليه الصلاة والسلام وهو يقسم غنائم حنين قال له رجل: يا محمد اتق الله واعدل فإنك لم تعدل، اتق الله واعدل. فقال: ويحك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. إن أهل العلم والدعاة إلى الله والمصلحين في كل مجتمع يحتاجون إلى الصبر وإلى تحمل الأذى في سبيل الله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يقع فيه نوع من الأذى. قال عز وجل عن لقمان عليه السلام في وصيته لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. طلب العلم يحتاج إلى صبر، والدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر، والجهاد يحتاج إلى صبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا تستعجل النتائج. تربية الأولاد في زماننا تحتاج إلى صبر، بل في كل زمن، لأن الجهالة والظلم الذي خلق عليه الإنسان يحتاج إلى جهد طويل لكي يتغير إلى العلم والعدل. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران يحتاج إلى صبر، لأن الإنسان يجد كثيرا من يؤذي في أثناء ذلك. وأن تقابل الإساءة بالإحسان منزلة لا يلقاها إلا الصابرون. رؤية الدنيا تحتاج إلى صبر. عندما يرى الإنسان الدنيا قد فتحت فيظل قلبه متعلقا بالآخرة يحتاج إلى صبر عظيم، كما قال عز وجل عن قارون: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. لا يلقى هذه الكلمة ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، التعلق بالآخرة، لا يلقاها إلا الصابرون. كذلك أن ترى مما يقدره الله عز وجل في الوجود أمورا يكرهها سبحانه وتعالى شرعا ولا نعلم الحكمة فيها، فيحتاج ذلك إلى صبر. ولذلك أشار الخضر لموسى في ذلك: إنك ستلد أمورا تستغربها، وهي بناء على علم الله بما سيأتي. علمني الله عز وجل ذلك وشرع لي أن أقوم بالأوامر التالية التي سوف تراها، وذلك لكي يطلع الإنسان على أن لله حكمة من وراء كل ما يراه من أمور الخير والشر. وقد يظن كثير من الناس بجهله وظلمه أن الأمور توضع في غير مواضعها، وإذا كشف له عن سر الحقائق علم أن الله لا يظلم الناس شيئا، وأنه سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم. خلق الشر لحكمة بالغة ليتعبد له سبحانه وتعالى بأنواع المدافعة والمجاهدة والصبر والاحتساب وإرادة التغيير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، يراها في جمل من القواعد. فأما في كل واقعة بعينها فتظهر للمتأمل المتدبر أسرار عظيمة، ثم يتأمل في الشريعة وقد يجد أمورا يغلق عليه فهمها ولا يدري ما وجهها، كيف شرع الله ذلك. وقد وقع مثل ذلك من بعض الصحابة رضي الله عنهم مع كمال التسليم، خصوصا مع التذكير لما نزل قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، لو رأيت لكاعا، يعني امرأته، يتفخذها رجل، أتركه حتى آتي بأربعة شهداء؟ إذن والله يقضي حاجته. فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، انظروا إلى ما يقول سيدكم. قالوا: يا رسول الله، اعذره. في رواية قال: يا رسول الله، يا هكذا أنزلت؟ قال له أصحابه: يا رسول الله، اعذره، فإنه شديد الغيرة. ثم قال بعد أن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أعلم يا رسول الله أنها أنزلت كذلك، ولكن تعجبت كيف يكون ذلك. ثم أنزل الله عز وجل بحكمته أن الرجل إذا رأى من أهله الفاحشة فله أن يلاعن ولا يجلد في ظهره، مع أن سعدا اختار أنه حتى لو قتل فإنه يقتل هذا الشخص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير منه والله أغير مني. لكن الحكم الشرعي في الظاهر هو أنه إذا وجد على امرأته رجلا فإما أن يأتي بالشهداء وإما أن يلاعن، وإذا قتله فإما أن يأتي بالشهود على أنه وجده كذلك، أو يقر أهل القتيل على أنه وجده كذلك، وإلا اقتص منه. لأن كل أحد يمكن أن يقول: وجدت هذا الرجل على أهلي فقتلته. لا تقبل في الدعاوى الظاهرة، لا تقبل في الأحكام الظاهرة حتى يكون هناك بينات. يفقأ إنسان عين آخر ثم يقول: كان ينظر في شقص البيت من ثقب الباب. شرعا هو هدر لو اعترف أنه كان ينظر، ولكن لو قال ما حدث ذلك فإنه يقتص له منه وتفقأ عينه. ولذلك أحكام الظاهر ليست كلها كأحكام الباطن عند الله، وإنما يجب على الحاكم أن يحكم بالبينات لا بعلمه ولا بظنه، وإنما يحكم بالبينات. نقول: قد يقع من البعض غفلة عن بعض الحكم في الشرائع، فالمؤمن يقابلها بالتسليم ويقول: آمنا به كل من عند ربنا، وليس كالذين يقولون لابد أن نغير الأحكام ولابد أن نرفض في زمننا بعض الأحاديث من أجل تجديد الخطاب الديني، ونعمة أن يجدد الخطاب حتى يعود إلى الكتاب والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. والتجديد أن يعود الناس إلى النصوص، والتجديد إلى أن تطبق النصوص على الواقع الذي يناسبها، وليس أن يعرض الكتاب والسنة على الناس لكي يختاروا منه ما يشاءون ويدعوا منه ما يشاءون، والناس يبدأون بالسنة لئلا يصيح بهم أهل الإسلام بالكفر والنفاق والزندقة، ولكن حقيقة مذهبهم ترونه في بعض البلاد المجاورة، أنهم يطعنون في القرآن نفسه، في الدين كله، يطعنون في القرآن نفسه ذاته، يقولون دعونا من القرآن ومن آيات القرآن، لا دخل لنا بالدين، نحن دولة مدنية، نعوذ بالله، من أجل أن يمرروا ما يريده الغرب من مساواة الرجل بالمرأة في الميراث وفي أمور الزواج ونحوها، إن ذلك كله من الزندقة والنفاق والكفر الذي ذكره الله في كتابه: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت إلى قوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. القوم لا يريدون كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا قياسا، وإنما يريدون الطعن في الدين، يبدأون بالسنة ثم بعد ذلك ينتقلون إلى الكتاب، والحمد لله أن نجى بلادنا من ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، فلا يزال المستقر عند الطوائف كلها فوق الدستور وقبله تحكيم الشريعة الإسلامية والرد إليها ورفض ما خالفها ووجوب تعديل ما يخالفها من أحكام، وهذا هو القدر الذي بقي ولا بد أن يطبق ولا بد أن ينفذ حتى تستكمل بلادنا حقائق الإيمان. الصبر عباد الله في طريق العمل من أجل الدين وفي فهم الشرع وفي فهم القدر حكمة بالغة فما تغني النذر. قال عز وجل: قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فيه قبول العذر لمن تصحبه دائما وأن تتلمس له ما قد يقع في نفسه فتعالج ذلك بالتدريج وبالتمهل، كما فعل الخضر صلى الله عليه السلام ورضي عنه. قال عز وجل من موسى عليه السلام في بيان عزمه على الصفات الطيبة وأعمال القلوب الصالحة: قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. أي تواضع هذا الذي عليه نبي الله موسى، كليم الله يقول لا أعصي لك أمرا. ثم تأمل الإيمان بالقضاء والقدر في أفعال العباد الاختيارية، الصبر فعل من أعمال القلوب والأبدان يختار الإنسان أن يفعله بتوفيق الله. قال له ستجدني إن شاء الله صابرا، شهود مشيئة الله في كل ما نفعل وفي كل ما نذر، في كل ما نقدم عليه أو نتأخر عنه، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. معنى تكرر كثيرا أن أفعال العباد وإرادات العباد ومشيئة العباد هي بمشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة، قال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال عز وجل فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال إسماعيل عليه السلام يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال الله عز وجل واصبر وما صبرك إلا بالله. فالإنسان لن يصبر إلا بتوفيق الله ولن يوفق إلا بإعانة الله. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. والصبر عطاء من الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحبه وترضاه، الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة واجب على الدوام. اللهم وفقنا له يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.